تستمعون إلى قصة الشاهدة، قصة مقتبسة من أغاثا كريستي، إعداد وترجمة إبراهيم أفندي، بصوت إسلام عادل، إبراهيم أفندي، شيماء طه. الفصل الأول، يرويه ليو. الإنسان أسير عاداته، هكذا يقولون دائما، ولم أكن أعلم أن عادتي وما ألفت فعله سيكونان يوما سببا في جعلي على بعد خطوات أو ربما أيام من حبل المشنقة. فبين عشية وضحاها وجدت نفسي لا لشيء إلا لتصرف عفوي متهما بالقتل العمد. ولو كنت أعلم ذلك اليوم أن عادتي في مد يد العون للغير دون تفكير ستغدو فاتحة لسلسلة من الأحداث تودي بي في النهاية إلى هذا المصير لفكرت ألف مرة. في مكتب المأمور زارني الأستاذ فريد المحامي بطلب مني بعدما وافق على الدفاع عني. الحقيقة أن الرجل بقدر ما يوحي حجمه الصغير وتأنقه المعتدل ودقة تصرفاته التي توحي أحيانا بالتردد وعيناه اللتان تعلوهما الكآبة، فإنه معروف بدهاء وفطنة جعلتاه من أبرز المحامين وأشهرهم في هذا النوع من القضايا. لاحظت أنه بين الحين والآخر يعدل وضع نظارته على أنفه ويتنحنح وكأنه يمهد لجملة يلقيها أو سؤال يطرحه بصوته الجاف ونبرته المتأنية التي لا تخلو من تعاطف. عادة أخرى لكن شتان بين ما أوصلته إليه عاداته وبين ما وجدت نفسي ضحية له. طيب بص، ضروري تكون مدرك إن موقفك خطير جدا، عشان كده عاوزك تكون صريح معايا تماما، تقولي كل حاجة بالتفصيل وبالضبط. تمام، أنا فاهم ده كويس، لكن لغاية دلوقتي أنا مش قادر أتخيل أني متهم في جريمة قتل. ليو، حالة الاستغراب اللي أنت فيها دي أنا مقدرها جدا، لكن في مجهود كبير لازم نعمله علشان نقدر نثبت براءتك. أنا متأكد أننا هننجح، بس في نفس الوقت أنا محتاج أعرف كل كبيرة وصغيرة حصلت، وبالتالي أقدر أستنتج التحريات والتحقيقات ممكن توصل لإيه، وأقدر بالطريقة دي أشوف همشي إزاي في الدفاع عنك وأبدأ منين. أنا عارف إنك أنت نفسك شاكك في براءتي، لكن والله أنا بريء، وعارف برضو إن الأدلة كلها ضدي. حاسس إني وقعت في مصيدة كل خيوطها ما بتقولش غير إن أنا اللي قتلتها، بس أنا ما قتلتهاش. اسمع، أنا مصدقك، لكن سير القضية مش في صالحك خالص، عشان كده خلينا نتكلم في اللي حصل لك بالظبط. احكي لي بالتفصيل الممل، اتعرفت إزاي على إيمي؟ أنا في يوم كنت ماشي في شارع أكسفورد، لقيت ست كبيرة بتعدي الطريق وفي إيدها شنط كتير مش قادرة تشيلها كويس. فجأة وقعت منها الشنط على الأرض في وسط الشارع، وحاولت تشيلها تاني من على الأرض، بس كان في أتوبيس جاي بسرعة. حاولت تعدي الناحية التانية قبل ما الأتوبيس يخبطها، لكن يعني مع صوت الناس اللي بيحاولوا ينبهوها للأتوبيس اتخضت أكتر فتكعبلت وقعت على الأرض. لقيت نفسي بجري عليها واسندها ولملها الشنط بتاعتها لغاية ما وقفت ناولتها حاجتها يعني يعتبر أنقذت حياتها. الحقيقة أنا شايف إن اللي عملته ده شيء عادي، أي حد في مكاني كان هيعمل كده. شكرتني على اللي عملته، قالت لي قد إيه هي ممتنة لتصرفي ده وإن أخلاقي مش زي معظم شباب اليومين دول. كلام عادي أنا مش فاكره بالحرف، بس يعني اطمنت عليها وسلمت عليها ومشيت، ما كنتش أعرف إني هشوفها تاني صدفة. تمام، شفتها تاني إمتى؟ في نفس اليوم ده، نفس اليوم ده بالليل كنت معزوم عند واحد صاحبي في حفلة عيد ميلاد في بيته. اتفاجئت بيها هناك، أول ما شافتني عرفتني على طول وطلبت تتعرف عليا. قالت لي اسمها إيمي وبيتها في كريكل وود. اتكلمنا شوية، خدت بالي من كلامنا إنها يمكن يعني بحكم السن أراءها في الناس عاطفية شوية. إزاي يعني؟ يعني حاجة بسيطة زي اللي عملتها معاها، أي حد يقدر أو مفروض يعملها في نفس الموقف، خلتها تحس بميل ناحيتي أو إعجاب بتصرفي. أها، إيه اللي حصل تاني في عيد الميلاد؟ لما قرب عيد الميلاد يخلص سلمت عليها وطلبت مني إني أبقى زورها، قلتلها أكيد ده شيء يشرفني والكلام ده. كنت همشي وأنا مش في دماغي حاجة، على أساس إنه كلام عام وأنا كده كده مش ناوي أروح، لكن هي أصرت إني أحدد يوم أزورها فيه، فحسيت إنها هتبقى قلة ذوق لو قلتلها لأ، فاتفقنا على يوم السبت اللي بعده. وبعدين؟ بعد ما مشيت عرفت عنها من أصدقاء مشتركين إنها ست غنية، يمكن تصرفاتها غريبة شوية، عايشة لوحدها، عندها شغالة عايشة معاها. تمام تمام، يعني أنت تعتبر عرفت من بدري إنها غنية ومعها فلوس صح؟ لا لا، لو قصدك إن أنا اللي حاولت أعرف عنها إنها ليو، أنا لازم أبص للقضية من وجهة النظر التانية. أي حد ما يعرفش حاجة عن إيمي ما يتصورش إنها ست غنية. المرحومة كانت عايشة حياة عادية، ونقدر نقول حياة متواضعة كمان، ويمكن لو أصدقائك ما كانوش قالوا لك إنها معاها فلوس كنت هتفضل فاكر إنها ست فقيرة أو عادية. تقدر تقولي مين بالظبط قالك إنها غنية؟ جورج اللي كان عامل عيد الميلاد في بيته. يعني لو اتسأل في الموضوع هيقدر يفتكر إنه قالك كده؟ متهيألي لا، مش عارف، الكلام ده كان من فترة مش قصيرة. كويس كويس جدا. طبعا انت عارف ان اول حاجة هتدور عليها النيابة انها تثبت ان ظروفك المادية ما كانتش كويسة، والكلام ده فعلا صح ولا ايه؟ بالظبط، حصل لي كذا مشكلة مادية ورا بعض، مش عارف ده سوء حظ ولا نحس ولا ايه. يبقى من الوارد ان مشاكلك المادية دي هي اللي خلتك تقابل إيمي وتحاول تتعرف عليها، ويبقى بينكم صداقة بشوية كلام حلو ومجاملات منك. لكن لو قدرنا نثبت انك ما كانش عندك اي فكرة عن انها غنية، وانك بس كنت بتزورها لاسباب انسانية من غير اي اغراض تانية، هنا ما ده اللي حصل فعلا. انا ما عنديش شك في ده ولا بناقشك فيه، لكن زي ما قلتلك انا ببص من الناحية التانية، وبالتالي فالكلام ده معتمد على قوة ذاكرة صاحبك جورج، فهل يقدر يفتكر انه قالك كده فعلا ولا لا؟ متهيألي ان الفكرة دي مش هتنفع في الدفاع، كذا حد من الناس اللي كانوا موجودين سمعوا اللي قالوا، يمكن واحد او اتنين منهم كانوا بيهزروا معايا في موضوع ان ايمي معجبة بيا وبتسمع كلامي. للأسف كلامك صح، صراحة تستحق التحية، بس انا شايف ان الاصرار على الطريقة دي في الدفاع ممكن تجيب لنا مشاكل اكتر، عشان كده لازم نعالج النقطة دي ونخليها ملهاش اثر في القضية. انت دلوقتي اتعرفت على ايمي وزرتها كذا مرة والعلاقة اتطورت بينكم، لكن محتاجين نعرف سبب يبرر ده. ايه اللي يخليك كشاب عندك 33 سنة شيك بتلعب رياضة علاقتك قوية باصحابك، ايه اللي يخليك تدي الوقت ده كله لست كبيرة مفيش بينك وبينها اي حاجة مشتركة؟ صدقني ما اقدرش اقولك، فعلا ما عنديش حاجة اقدر اقولها. بعد اول زيارة ألحت عليا اني ازورها تاني، قعدت تقول كلام عن انها وحيدة ومش مبسوطة في حياتها، بالتالي كان صعب ارفض. وبصراحة هي كانت بدأت تعبر عن اعجابها بيا وعواطفها ناحيتي، وده خلاني حاسس بالحرج. وايه الحرج في كده؟ انا بطبيعتي ضعيف شوية قدام العواطف، بمشي دايما ورا مشاعري، ما بعرفش اقول لا لحد بيطلب مني حاجة. مش عارف هتصدقني ولا لا لو قلتلك، بس بعد تالت او رابع زيارة لقيت نفسي متعلق بالست دي بشكل مش طبيعي. انا والدتي توفت وانا طفل صغير، اللي ربتني كانت خالتي بس ماتت قبل ما يبقى عندي 15 سنة. لو قلتلك اني كنت مبسوط باهتمام ايمي بيا وحرصها على انها ترضيني كأني ابنها بالظبط، مش عارف يمكن تضحك. لا بالعكس، مش مختلف معك، الموضوع فعلا ممكن تبقى له ابعاد نفسية وانسانية، لكن هيئة المحلفين ممكن تاخد النقطة دي وتفسرها بشكل مختلف. طيب كمل، امتى اول مرة طلبت منك ايمي انك تاخد بالك من البزنس بتاعها واملكها؟ بعد تالت او رابع زيارة كانت بدأت تكتشف شوية مشاكل في البزنس بتاعها، كانت برضو قلقانة بسبب الفلوس اللي بتستثمرها، خلي بالك، جانيت الشغالة قالت إن إيمي كانت سيدة أعمال شاطرة وكانت بتتابع كل شغلها ومعاملتها بنفسها، والكلام ده كل البنوك اللي بتتعامل معاها أكدته. مش عارف، ده اللي قالتهولي. أستطيع أن أخمن ما كان يفكر فيه فريد، فبعد أن نظر إلي لمدة دقيقة أو اثنتين بدأت تظهر عليه علامات الاقتناع ببراءتي، بل ويمكنني القول إن هذا الاقتناع أخذ يزداد قوة، فلعله يعرف كيف تنظر السيدات العجائز إلى الأمور وكيف تفكرن. سيدة عجوز تفتتن بشاب حسن المظهر، ومن ثم أخذت تختلق الأسباب لجعله يستمر في زيارتها. إذن من المنطقي أن تدعي الجهل بأمور أعمالها، بل وتطلب منه المساعدة في إدارة أموالها. ولعلها في نظر فريد كانت تملك من الخبرة ما يجعلها تدرك أن أي رجل يشبع غروره لاعتراف بكفاءته وطلب حمايته، ولعله يدرك الآن أنني لم أكن أتعمد الاقتراب إلى هذه الدرجة من شؤونها المالية، وإنما الأمر أقرب إلى خداعي وجري إلى هذا الجانب. لا أعتقد أنها كانت تكره أن أعلم بثرائها، فقد كانت رغم كل شيء سيدة قوية الإرادة ومستعدة لدفع أي ثمن لأي شيء تريده. وفعلا بقيت بتدير كل شغلها وفلوسها، صح؟ أيوة بالظبط. طيب أنا هسألك سؤال مهم جدا، وخليني أفكرك إن السؤال ده لازم تجاوب عليه بصراحة. وضعك المادي كان صعب، وكنت بتدير كل فلوس وشغل إيمي اللي فهمتك إنها ما كانتش تعرف حاجة عن البزنس، مظبوط كده؟ أيوة تمام. هل في أي وقت أو بأي شكل خدت فلوس من شغلها لنفسك؟ هل مثلا عملت أي بزنس أو شغل لحسابك من وراها ومن غير ما حد تاني يعرف؟ لا ده أنا حتى شوف، أنا عايزك تفكر كويس وما تستعجلش. احنا دلوقتي قدامنا طريقين، الأول إننا نسبة أمانتك ونزاهتك في إدارة شغلها، وبالتالي هنقدر نأكد إن مش من المحتمل أبدا إنك تقتلها لمجرد إنك تاخد فلوس أنت بالفعل كنت قادر تاخدها بأكتر من طريقة ومن غير أي مشاكل. والتاني؟ التاني بقى هو لو حد قدر يثبت إن في تلاعب في إدارتك لشغلها، فالنيابة مش هتفوت الفرصة دي، وهتثبت إنك ابتزتها أو حاولت تطلع من وراها بأي مكسب ليك، ووقتها هنشتغل على إننا نثبت إنك ما كانش عندك دافع للقتل لأنها كانت مصدر فلوس ومكاسب مادية ليك. فهمني أنا أقصد إيه؟ وفاهم الفرق بين الطريقين؟ فكر كويس كده، خد وقتك قبل ما تجاوب. لا لا، كل تعاملاتي المالية معاها كانت بأمانة كاملة. أنا خليت وقتي كله إني أهتم بمصالحها وشغلها، أي حد هيراجع معاملاتي وشغلي هيكتشف ده بسهولة. تمام، شكرا بجد إنك طمنتني، وإنه رغم اللي قلته لك ما حاولتش تكذب عليا في النقطة دي بالذات. أنا شايف إن أقوى نقطة في صالحي هي إني ما عنديش أي دوافع. حتى لو افترضنا إني استغليت علاقتي بست غنية وكبيرة في السن عشان أكسب من وراها فلوس، وإني حتى كنت بكسب الفلوس دي اللي هو مغزى النقطة اللي أنت قلتها، فالمفروض إن موتها ده يقضي على أملي في إني استولى على فلوسها وشغلها. لم يرد فريد على كلامي فورا، بل نظر إلي بثبات وهو يكرر عادته في تحريك نظارته وعدم الحديث إلا بعد استقرارها على أنفه. أنت عارف إن إيمي كانت كاتبة وصية تخليك أنت الوريث الرئيسي لكل أملاكها؟ نعم، بتقول إيه؟ كتبت لي كل أملاكها؟ عاوز تفهمني إنك ما كنتش عارف حاجة عن الوصية دي؟ عاوز أفهمك كده؟ يا أستاذ فريد، مفيش مجال إن أدعي ده أو أحاول أفهمك إني ما كنتش أعرف. أنا بالفعل ما كنتش أعرف أي حاجة عن الموضوع ده. وإيه رأيك إن جانيت حلفت إنك كنت عارف الموضوع ده؟ وإن إيمي قالت لها بشكل واضح إنها خدت رأيك في الموضوع وقالت لك على اللي ناوية تعمله؟ هقولك إيه؟ هقولك بتكذب مثلا؟ مش قادر أوصل لسبب محدد يخليها تقول كده. جانيت ست كبيرة وطول عمرها بتخدم إيمي، بس ما كانتش بتحبني. ليه ما كانتش بتحبك؟ زي ما تقول كده كانت بتغير مني، كانت طول الوقت شكة فيا. فمثلا جايز تكون إيمي قالت لها على اللي بتفكر فيه، هي بقى يا فهمت الكلام غلط، يا فهمة ان انا اللي اقنعت ايمي بموضوع الوصية ده. ارهنك كمان انها دلوقتي مصدقة ان ايمي قالت لها كده فعلا. يعني شايف انها مش بس مش بتحبك، وانما بتكرهك لدرجة تخليها تتعمد تكذب في حاجة زي دي؟ لا اكيد مش للدرجة دي، بس انا ما عملت لهاش حاجة تخليها تعمل كده. مش عارف بصراحة، بس هي فعلا واضح عليها انها بتكرهك جدا. لحظة كده بدأت أجمع. يعني هم شايفين إني أقنعتها بموضوع الوصية ده وإنها تكتب لي كل فلوسها، وبعد كده أروح أنا في وقت ما فيش حد فيه في البيت وأقتلها؟ لا مش قادر أصدق إن حد يفكر كده. لا، كان في حد في البيت. جانيت كان مفروض تخرج بالليل وخرجت فعلا، بس رجعت تاني الساعة 9:30 تقريبا، عشان كانت ناسية بلوزة كانت وعدت واحدة صاحبتها انها هتديها ليها، ودخلت من الباب اللي ورا، طلعت الدور التاني وبعدين خرجت. في الوقت ده سمعت صوت كذا حد بيتكلم في الليفينج، وهي بتقول انها مش قادرة تحدد صوت مين، لكن بتأكد برضو ان الاصوات دي كان منها صوت ايمي وصوت راجل تاني ما تعرفش هو مين بالظبط. الساعة 9:30؟ 9:30؟ يبقى أنا كده براءة يا متر، أنا كده براءة. قصدك إيه؟ مش فاهم. الساعة 9:30 أنا كنت روحت البيت، مراتي تقدر تثبت الكلام ده. أنا خرجت من بيت إيمي الساعة 9:45 تقريبا، وصلت البيت في حدود 9:30 حاجة زي كده، كانت مراتي موجودة كمان. أحمدك يا رب، الحمد لله. أنا متهيألي كده المفروض نشكر بلوزة جانيت. يبقى مين في رأيك اللي قتل إيمي؟ ليه ما يكونش حرامي مثلا زي ما التحيات كانت بتقول في الأول؟ الشباك كان مكسور، حد كسره بشومة لقوها جنب الجثة، كذا حاجة كانت متاخدة من البيت. يعني لولا شك جانيت فيا اللي ملوش أساس أصلا من الصحة، ما كانش البوليس هيفكر في أي احتمال تاني غير ده. كل الأدلة دي ملهاش أهمية يا ليو، الحاجات اللي اتاخدت حاجات تافهة ملهاش قيمة. نقدر نقول يعني إنها اتسرقت علشان تداري على جريمة القتل، وتبقى شكلها جريمة سرقة اتطورت لقتل. كمان العلامات اللي لقوها على الشباك ما تأكدش ان حصل اقتحام. كمان انت بتقول انك ما كنتش موجود الساعة 9:30، وجانيت بتقول انها سمعت حد بيتكلم مع ايمي في الليفينج. مين بقى ممكن يكون الشخص ده؟ اكيد يعني ايمي ما كانتش بتاخد وتدي مع الحرامي. ايوه اكيد. لا طبعا، بس كده برضو انا بقيت بره دايرة الاشتباه، عندي حجة غياب واضحة في وقت الجريمة. لازم تقابل روبي فعلا، لازم تقابلها. المفروض كنت أقابلها فعلا، لكن ده ما حصلش لأنها ما كانتش موجودة لما اتقبض عليك. عموما أنا عرفت أنها راجعة من السفر الليلة، وهروح لها أول ما أخرج من هنا. أكيد هتقولك وتأكد لك اللي حصل. ياه، مش مصدق بجد أن الكابوس ده هيخلص. سؤال معلش لو في تطفل، أنت بتحب مراتك قوي؟ أيوة طبعا. وهي كمان بتحبك؟ روبي مخلصة ليا جدا، ما عنديش شك انها مستعدة تعمل اي حاجة عشاني. شوف انا مش عاوز احبطك معايا، بس الطبيعي ان شهادة زوجة وفية ومخلصة لزوجها ما حدش بيصدقها، عشان كده حاول تفكر معايا. في حد تاني غير روبي شافك وانت راجع البيت الساعة 9:30؟ الشغالة مثلا؟ لا ما عندناش شغالة. طب ما قابلتش حد يعرفك في السكة وانت مروح؟ حد أعرفه؟ لا، أنا ركبت الأوتوبيس، يمكن مثلا الكمساري يفتكرني. لا مش عارف بصراحة، بس كده النتيجة ان مفيش حد ممكن كمان يثبت أو يأكد شهادة مراتك. بس ده مش مهم قوي ولا إيه؟ ما نقدرش نحدد دلوقتي. باقي كده حاجة أخيرة، إيمي كانت عارفة انك متجوز؟ طبعا. ومش غريبة انك طول الفترة دي ما فكرتش او ما حاولتش ولا مرة تاخد مراتك معاك وانت رايح لإيمي؟ ايه السبب؟ لا مش عارف. تعرف ان جانيت قالت ان إيمي كانت فاكراك مش متجوز، وانها كانت بتفكر او بتخطط تتجوزك. تتجوزني؟ لا لا لا لا، اكيد بتهزر. فرق السن ما بيننا يمكن 40 سنة. ما علينا، اللي حصل حصل. اللي نعرفه دلوقتي ان مراتك ما قابلتش إيمي ولا مرة. لا ما قابلتهاش. مش عارف ليه مش قادر أفهم موقفك ده. شوف أنا هقولك كل حاجة. أنا ظروفي المادية ما كانتش كويسة زي ما أنت عارف. بصراحة كنت بتمنى لو إيمي مثلا تديني مبلغ، ولو على سبيل السلف. هي كانت معجبة بيا، بس في نفس الوقت ما كانتش شغلة بالها قد إيه ممكن تبقى الحياة صعبة على اتنين شباب لسه متجوزين في بداية حياتهم. ما فاتش وقت كتير على بداية معرفتي بيها إلا واكتشفت إن هي شبه متأكدة إن أنا ومراتي مش متفقين، وإن كل واحد فينا عايش لوحده معرفش منين. والفلوس؟ ما طلبتش منها فلوس؟ أنا كنت محتاج فلوس، وكنت محتاجها عشان روبي، بس ما قلتش أي حاجة عن الحكاية دي. أولا عشان كرامتي، وثانيا عشان إيمي ما تغيرش نظرتها ليا. بس الأكيد إنها كانت بتعاملني وبتتكلم معايا على الأقل زي ما أنا حاسس كأن ابنها. قصة الجواز دي ما كانش ليها أي وجود. كل دي أعتقد تخيلات في دماغ جانيت مش أكتر. متأكد إني مفيش حاجة تانية غير اللي قلته؟ أيوة دي كل حاجة. لا أعلم لماذا بدا الشك على ملامح وجهه. ترى هل كان يشك فيما قدمته له من حقائق، أم أنه فقط يفكر؟ فعلى غير العادة أمعن النظر في وجهي، وعلى غير العادة أيضا تحدث باندفاع وهو يرفع يده، ربما محييا أو مذكرا. تمام، نتقابل قريب يا ليو. أنا مؤمن ببراءتك على فكرة رغم الأدلة اللي ضدك، ومتحمس أثبت براءتك دي وطلعك من القضية. وأنا متأكد أنك هتلاقي دليل غيابي وقت الجريمة دليل حقيقي بجد. الموضوع كله متوقف على شهادة جانيت على فكرة. الست دي بتكرهك، بتكرهك بشكل واضح كمان. لا لا، استحالة تكون بتكرهني للدرجة دي. خلينا نشوف. أسيبك دلوقتي. الفصل الثاني، يرويه فريد. أنهيت زيارة ليو في محبسه منتويا لقاء زوجته روبي، التي أكدت لي أن شهادتها ستكون إثباتا لحجة غيابه وقت وقوع الجريمة. لا أذكر أن الانزعاج صار يساورني بسبب المسار الذي اتخذته الأحداث، لكنني على أي حال ما زلت مؤمنا ببراءة الفتى، وأشعر رغم الانزعاج بحماس لإنقاذ حياته. كان ليو وروبي يعيشان في منزل صغير قديم بالقرب من بادينغتون جرين، وهكذا توجهت إلى المنزل، حيث فتحت الباب لي امرأة رثة الملابس كبيرة الحجم. أظن أنها خادمة نهارية. أقدر أقابل مدام روبي من فضلك؟ رجعت من السفر ولا لسه؟ لسه رجع من ساعة، بس معرفش هتقدر تقابل حضرتك ولا لا. قوليلها بس فريد موسى المحامي. طيب لحظة عن إذنك. اتفضل حضرتك. أستاذ فريد، أهلا وسهلا. حضرتك المحامي اللي مع ليو صح؟ اتفضل استريح. مدام روبي شد حيلك يا فندم، القضية شكلها مش... أستاذ فريد، أنا عارفة كل حاجة، فياريت تكلمني عن رأيك في القضية بكل التفاصيل اللي عندك، وتعرفني إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل. عاوز أعرف أسوأ حاجة ممكن تحصل لو سمحت. الحقيقة أن انطباعي عن هذه السيدة كان معقدا، ليس شيئا يمكن فهمه بسهولة. لا يمكنك أن تعرف أنها ليست امرأة إنجليزية إلا عندما تتحدث. تتحرك بهدوء ملحوظ، حتى كدت لا أدرك وجودها إلا عندما بدأت الحديث. وجه غير مألوف، بوجنتين مرتفعتين، وشعر كثيف داكن للغاية، وبين الحين والآخر تتحرك يداها حركة هادئة لا إرادية. الشعور الذي انتابني هو أنها امرأة غريبة جدا، هادئة جدا، هادئة للغاية، إلى درجة لا تشعر معها بالراحة ولا بأن مهمتك ستكون يسيرة. فقصصت عليها ما دار بيني وبين ليو، وهي منصتة بهدوء وحرص شديد، وبين الحين والآخر تومئ برأسها. فهمت، يعني هو عاوزني أشهد بأنه جه البيت الساعة 9:30؟ هو بصراحة أنا اللي عاوز أعرف، هو جه فعلا الساعة 9:30؟ مش دي النقطة المهمة. النقطة المهمة هل هي شهادتي دي هتطلعوا براءة؟ هيصدقوني يعني؟ ده اللي أنا عاوز أعرفه. آه ممكن، ليه لأ؟ هل شهادتي دي هتبقى كفاية؟ وهل في حد ممكن يأكد شهادتي دي؟ لغاية دلوقتي لأ، مفيش حد تاني. فهمت، فهمت مدام روبي، أنا فاهم اللي أنت حاسة بيه. بجد؟ غريب. في الظروف دي في الظروف دي المفروض كل حاجة في إيدي أنا. بس الموضوع واضح وسهل، أنت ست مخلصة جدا لجوزها، وأكيد نعم مخلصة جدا لجوزك. هو قالك أني كنت مخلصة له؟ آه واضح أنه قالك. غبي، غبي زي كل الرجال. طيب بما أنه قالك بقى، أنا كمان هقولك، أنا بكرهه ونفسي أشوفه متعلق في حبل المشنقة. أنا مش فاهمك، أنت عاوزة تقولي إيه؟ ليه ما جاش الساعة 9:30؟ جه الساعة 10:30، وأنت بتقول إنه قالك إنه ما كانش يعرف حاجة عن الوصية اللي كتبتها له إيمي. إيه رأيك بقى إنه كان عارف، وكان عارف هيطلع بفلوس قد إيه من الوصية دي، وقتلها عشان الوصية تتنفذ؟ أقولك كمان، إيه رأيك إنه اعترف لي ليلتها لما رجع البيت إنه قتلها، وإني شفت قميصه وعليه وأعدم؟ إيه رأيك؟ افرض بقى أني رحت المحكمة وقلت الكلام ده كله. يا مدام روبي، استحالة ينطلب منك تشهدي ضد جوزك. مش جوزي. نعم آسف، مش جوزي. أنا كنت بشتغل ممثلة في فيينا، وجوزي الحقيقي لسه عايش، بس هو دلوقتي في مصحة أمراض عقلية، وعشان كده ما ينفعش نتجوز أنا وليه، وأنا مبسوطة كده. طيب أنا عاوز أسألك سؤال واحد، ليه بتكرهي ليه وللدرجة دي؟ عارفة أنك عاوز تعرف، بس مش هقولك، خليها سر. طيب أنا شايف أنه مفيش كلام تاني مهم ممكن يتقال، أستأذن أنا ونتقابل بعدين بعد ما قابل ليه. قولي يا متر، أنت بجد وأنت جاي هنا كنت مصدق أنه بريء؟ آه كنت مصدق. أنت راجل طيب أوي يا متر. وما زلت مصدق أنه بريء. تصبحي على خير. واضح انها قضية منيلة بنيلة. النساء يتحولن الى كائنات خطيرة حتى ليصل بهن الامر الى قتلك. وهذه المرأة غير طبيعية، بل امرأة غاية في الخطورة. الامر كله ايضا غير طبيعي. ماذا عساي ان افعل؟ إن ذلك الشاب البائس متورط في جريمة لا يوجد دافع يثبت إمكانية إقدامه عليها، لكن رغم ذلك كله ثم احتمال أن يكون قد فعلها حقا. لا لا لا لا، أعتقد أن هناك حتى الآن أدلة قوية ضده، لكني لا أصدق تلك المرأة. ما أصدقه أكثر أنها اختلقت تلك القصة، لكن لا أظن أنها ستجرؤ على ذكرها أمام المحكمة. آه لو أستطيع الاقتناع بهذا. في النيابة جرت الأمور بصورة سريعة ودرامية. حضر شهود الإثبات الرئيسيون، جانيت خادمة إيمي وروبي عشيقة ليو. هناك استمعت مرة أخرى إلى رواية روبي للأحداث، شاملة كل ما ألقته على مسامعي أثناء زيارتي لها. ومن ثم أثرت أنا وليو ألا نبدأ في مرافعة الدفاع عندئذ وننتظر المحاكمة التي حول إليها ليو بالفعل. أكاد أفقد صوابي، تلك القضية صارت أكثر تعقيدا مما كنت أتصور، إلى درجة أن مساعدي تشارلز الذي استشرته في القضية قال بعد أن أصيب بالإحباط بعد اطلاعه على التفاصيل: إحنا لو قدرنا نغير شهادة الست دي هنقدر نساعد ليو، بس في مشكلة، ده مش أسلوب شغلنا. لهذا أخذت أوجه كل تركيزي إلى نقطة واحدة: لو افترضنا أن ليو يقول الحقيقة وأنه غادر منزل إيمي في تمام 9:00، فمن إذن الذي سمعته جانيت يتحدث مع إيمي الساعة 9:30؟ الأمل الوحيد في هذه القضية هو ابن أختي إيمي الذي كان يتزلف إليها تارة ويهددها أخرى للحصول على المال. ماذا لو كان ما نما إلى علمي من أن جانيت كانت متعلقة بهذا الشاب صحيحا، وأنها ألحت مرارا على إيمي كي تستجيب لمطالبه؟ ألا يحتمل إذن أن يكون هو من كان مع إيمي بعدما غادر ليو المنزل؟ وارد جدا، وبالأخص أنه لم يكن موجودا في وقت وقوع الجريمة في أي من الأماكن التي اعتاد التردد عليها. هذا لا يقطع بشيء أيضا، فليو لم يره أحد يدخل إلى منزله أو يغادر منزل إيمي قبل وقت الجريمة. كل الأسئلة ما زالت معلقة في الهواء بلا إجابات. في الساعة 6 من الليلة السابقة على المحاكمة وصلني خطاب أحدث نقلة جذرية فيما أفكر فيه. خطاب مكتوب بيد لا تجيد الكتابة وموضوع في مظروف متسخ ملصق عليه طابع بريد مهترئ. السيد الأستاذ فريد موسى المحامي. عارف إنك المحامي اللي بيدافع عن الشاب المظلوم في القضية. إياه لو عاوز تكشف كذب روبي وتعرف حقيقتها وسلوكها اللي مش مظبوط بجد، تعال لي الليلة دي في العنوان ده، 16 شارع شوز رينت، وهات معاك 200 جنيه، دول أتعاب. قول لهم عايز أقابل الست نادية. قرأت الرسالة أكثر من مرة. أي يحتمل أن تكون خدعة؟ لكني فكرت ماليا ووجدتني أقرب إلى التصديق. ربما تكون هي الأمل الوحيد المتبقي لليو. إن الشهادة التي أدلت بها روبي والأدلة التي قدمتها تدينه حتى أذنيه، وليس من سبيل أمامي سوى إثبات انحراف روبي تلك، ومن ثم أستطيع الطعن في أهليتها للشهادة وصدق أقوالها. ما ذلك كله، ما يزال نجاح هذا السبيل معلقا بخيوط أوهى من خيوط العنكبوت. قررت الذهاب إلى العنوان المذكور عازما على بذل كل ما يمكن بذله إنقاذا لحياة هذا البائس. وبعد صعوبة وصلت إلى منزل قديم في حي فقير تنبعث من أزقته الروائح الكريهة. سألت عن السيدة نادية فأرشدوني إلى غرفة في الطابق الثالث. طرقت الباب حتى أطلت علي من فرجة صغيرة سيدة في منتصف العمر، منحنية القامة، ذات شعر رمادي أشعث مصفف بشكل غريب. تضع على رأسها أي شاربا يلتف بإحكام حول وجهها، ومن خلفها غرفة لا تخفى على العين قذارتها وبؤس حالتها. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالأستاذ. حد معاك؟ لا لا لا لا، أنت مش بتاع الحركات دي. اتفضل اتفضل. ايه يا اخويا مالك بتبصلي كده ليه؟ مستغرب اني مخبيه حلاوتي. اصلي خايفه تقع في غرامي مش كده؟ استنى وازيك، بص الحلاوه. ايه ده، انت بتعملي ايه يا وليه يا مجنون انت؟ ايه مش عاجبك شكلي ولا انا مسبسي؟ على فكره أنا كنت زمان، مش زمان قوي يعني، أجمل واحدة في الحتة كلها، بس منه لله جيمي. جيمي هو اللي عمل فيا كده، بس هوصل وهيرجع لي. أنت قاعد كشش كده ليه؟ ما تقرب يا جدع. أنت بقولك إيه، سيبك من الحركات دي، أنا جاي هنا علشان حاجة محددة وواضحة. قلت إنك هتديني معلومات تطلع لي براءة، ها إيه اللي عندك؟ والفلوس اتفقنا برضو على 200 جنيه، ولا دي مش معلومات هي كمان؟ على فكرة أنا ممكن أطلب من النيابة تجيبك تقولي المعلومات دي، يعني ده مش مجهود تطوعي تعمليه بمزاجك أو لأ. لا لا لا لا، ما يكلش معايا الكلام ده، أنا ست عجوزة يا ابني ومعرفش حاجة. لكن هتطلع بال200 جنيه انت وحظك بقى. يمكن تاخد لك معلومه كده معلومه كده. ها ايه اللي عندك؟ ايه رايك في جواب من جبت الجواب ازاي؟ مش بتاعتك يا ست المستشاره. المهم اللي هتقدر تعمله انت بالجواب. ها 200 جنيه. لما اشوف الجواب واعرف مهم وليه قيمه ولا لا. وهديكي 10 جنيه. 10 جنيه ومليم؟ لا 10 جنيه ليه عنيا؟ 20 ده اخر كلام عندي. اشوفك في النيابه ولا ادي 10 1 20 ده كل اللي معايا. يا تاخديه يا يفتح الله. هيت خد الجواب اللي بتدور عليه، هو أول واحد في لفة الجوابات دي. ألقت إلي رزمة من الخطابات، أخذت أتفحصها وأتنقل بينها بعناية بينما تراقبني السيدة محاولة اكتشاف ما أفكر فيه. كنت أقرأ كل خطاب ثم أعود إلى الخطاب الأول لأقرأه ثانية. مجموعة خطابات غرامية كتبتها روبي، لكنها ليست موجهة إلى ليو، وآخر الخطابات مؤرخ بذات تاريخ القبض على ليو. كان عندي حق. أظن دي كفاية تعرفك من هي يا روبي. الجوابات دي وصلتك إزاي؟ تبقى فعلا مهمة وكان عندي حق. أقول لك حاجة كمان، أنا سمعت في المحكمة اللي قالته السفلة دي، وعارفة بالظبط كان فين الساعة 10:30، الوقت اللي بتقول إنها كانت فيه في بيتها. اسأل في السينما اللي في شارع ليون رود، هيقولولك. واحدة جميلة زيها مش سهل طلتها تتنسي. مين الراجل ده؟ اسمه مش مكتوب بالكامل هنا. ده اللي عمل في وشي اللي انت شايفه قدامك من كام سنة. القذرة دي أخدته مني، ولما جريت وراه عشان يرجع لي واخده منها خلاني مسخرة وهزقني وقال لي قيمتي قدامها. عمري ما هنسالها اللي عملته يومها، وعشان كده فضلت طول الوقت مراقباها أتجسس عليها. اتجسست عليها لغاية ما وقعت تحت إيدي. أنا قدامك على اليوم اللي فكرتي تعملي فيه كده يا روبي. هتروح في ده يا مترا؟ هتروح في ده يا صاح؟ ده مش مستبعد يتحكم عليها بالسجن عشان شهادة الزور وتضليل العدالة. عز الطالب، وديها لي في ده يا السفلة دي. هتخرب بيتها. ها؟ هتخرب بيتها. فين الفلوس؟ أخذت السيدة تكرر كلماتها بصوت غليظ مهتز، بينما يدها اليمنى تنقبض وتنبسط بصورة عصبية غريبة. وضعت النقود على الطاولة والتفت مغادرا غرفتها دون ما كلمة، تاركا إياها تدندن فرحة بالجنيهات 20. لم أضيع كثير وقت فانطلقت من فوري إلى سينما شارع ليون رود، وأريت ضابط الأمن صورة روبي فتعرف عليها فورا. كانت قد أتت في ذلك المساء بعد 10 برفقة رجل، ومكثا معا بعد انتهاء الفيلم ساعة تقريبا. لم يستطع الضابط تذكر ملامحه، بينما أفلح في تذكر روبي لأنها تبادلت معه بعض الجمل عن الفيلم المعروض. الآن أوشكت أن أصل إلى يقين شاف بأن كل ما روته روبي محض أكاذيب اختلقتها كراهية لليو. لكن المحير هو سبب تلك الكراهية. ماذا فعل ليو ليستحق أن يبوء بهذا الجزاء منها؟ المسكين كاد يخشى عليه عندما أخبرته بحقيقة ما تكنه له من مشاعر، ونفى تماما أن يكون قد اقترف في حقها ما يستدعي ذلك. لكن بعد أن ذهبت صدمته الأولى، بدأ أن هناك ما يختفي وراء نفيه هذا وصدمته تلك. لا شك لدي أن ليو كان يعلم بهذه الكراهية، إلا أنه لم يكن ينوي الإفصاح عن علمه بذلك. ثم تسر في الأمر لم يؤذن له بأن يرى النور. الفصل الثالث. صارت القضية موضوع الساعة ومحور حديث الناس. متهم شاب حسن المظهر يواجه حكما قد يصل إلى الإعدام، وموضوع شهي لأقلام الصحفيين هو روبي، الشاهدة الأساسية في القضية التي تناولتها العديد من الصحف بقصص مختلفة وأحيانا مختلقة عن أصولها وتاريخها وسلوكها، وكثيرا بنشر صورها. ممثل النيابة يتفضل. سيادة القاضي، إن المتهم الماثل أمام. وجهت النيابة تهمة القتل إلى ليو، وقدمت عددا من أدلة الإثبات، ثم استدعيت جانيت، ونجحت أثناء استجوابها في جعلها تقدم أقوالا متناقضة مرة أو اثنتين بخصوص مقابلة ليو لإيمي. أنت متأكدة أنك سمعت صوت راجل مع المرحومة في أوضة الجلوس؟ أيوة متأكدة. ومتأكدة أن الشخص اللي سمعت صوته ده هو ليو؟ الكذب خبا يا بيه، ما أقدرش أقول أنه هو، لكن صوته إذن يا سيد القاضي ويا حضرات المستشارين، الشاهدة لا تستطيع الجزم بأن الصوت اللي سمعته هو صوت ليو. بل وأزيد عدلتكم من الشعر بيت، إن مشاعر الغيرة والكراهية التي تكنها السيدة جانيت تجاه موكلها، وبذلك حاولت الدفع بأن مشاعر الغيرة والكراهية التي تكنها جانيت لليو هي القاعدة التي انطلقت منها الشهادة التي أدلت بها. اسمك إيه؟ روبي هيلجر يا فند. أنت مولودة في النمسا؟ أيوة. عشتي 3 سنين مع المتهم، وكنتم معرفين الناس أنكم متجوزين. خرج من البيت وكان معاه شومة، رجع 10:30 قال لي أنه قتل هدومه وأكمامه ممكن عليها بوقتها، وولع فيها فرن البوتاجاز، خوفت أهددني وقال لي لو فتحت بقي حصلها. أنا مش مصدق. بدأ شعور المحكمة في التحول شيئا فشيئا، فبعد أن كانت تميل إلى تبرئة ليو، تحول موقفها تحولا مفزعا، حتى أن ليو نكس رأسه وبدا لشدة الحزن واليأس كمن يتهيأ لقطع رأسه. أما روبي فلم تفلح حتى محاولات مستشارها القانوني في أن تكبح جماح انفعالها العدائي، رغم ما تقتضيه الحكمة من أن تظهر أكثر حيادية من ذلك. هنا قررت أن ألقي ورقة الرابحة. الدفاع عنده حاجة يحب يضيفها؟ حضرة القاضي، إنني أطعن بشكل كامل وقاطع في شهادة الشاهدة الماثلة أمامكم، بل وأتهمها بالكذب واختلاق القصة التي روتها من أول كلمة إلى آخر حرف. أستاذ فريد، من غير مقدمات فادخل في صلب الموضوع. حضرة القاضي، الشاهدة ما كانتش في بيتها أصلا وقت حدوث الجريمة. روبي على علاقة عاطفية بشخص تاني كانت معاه في الوقت ده، وما كانتش هتلاقي فرصة أحسن من دي علشان تخلص من ليو وتلف حوالين رقبته حبل المشنقة بسبب تهمة مالوش علاقة بيها. كذب كذب، ما حصلش. يا سيادة القاضي، أنا أتحفظ على ادعاء محامي المتهم وأطالب ب... عندك دليل على كلامك ده يا أستاذ فريد؟ الدليل هو يا سيادة القاضي، اسمح لي عدالتكم أقرأ الجواب ده قدام الحضور. حبيبي ماكس، لقد أوقعت الأقدار بين أيدينا وتم القبض عليه بتهمة القتل، قتل سيدة عجوز. هل يمكنك التخيل؟ ليو؟ ليو الذي لا يستطيع أن يجرح حشرة؟ أخيرا سوف أثأر لنفسي. يا لهذا المسكين، سأقول إنه أتى تلك الليلة وملابسه ملطخة بالدماء، وأن هذا ما اعترف لي به. سأودي به إلى الإعدام يا ماكس، وقبل أن يعدموه سيعلم جيدا أن روبي حبيبته هي التي دفعت به إلى المشنقة، وعندئذ ننعم أنا وأنت بالسعادة يا حبيبي. أنا وأنت والسعادة للأبد. ده كذب، ده تزوير، أنا ما كدبتش. سكوت سكوت. يحال الخطاب إلى خبير الخطوط لفحصه. ترفع الجلسة للاستراحة. لا أعتقد أن هناك داع لذكر بقية ما شهدته قاعة المحكمة في تلك الجلسة العاصفة. كان خبير الخطوط على استعداد للحلف بأن هذا الخط هو خط روبي، لكن قبل أن يقسم انهارت روبي عندما واجهتها المحكمة بالخطاب واعترفت بكل شيء. اعترفت بأن ليو عاد إلى المنزل في الوقت الذي أخبر به، وهو 9:30 مساء، وأنها اختلقت هذه القصة كلها لتنال منه. وبهذا انهارت أدلة الادعاء، واستدعت المحكمة بقية الشهود، وسرد ليو قصته برجولة وثبات أمام أسئلة المحكمة والادعاء. أما النيابة فلم تفلح مساعيها في إدانة ليو، وأما القاضي فقد انتظر رأي المحلفين حتى ينطق بالحكم. توصلت هيئة المحلفين إلى براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. قفزت من مقعدي فرحا، ليو بريء. ولأول مرة أنتبه لتلك الملاحظة التي أبدتها زوجتي أمس. لقد وجدتني في ذروة فرحي ألمع زجاج نظارتي بحماس وأعدل من وضعها فوق أنفي. يا لغرابة العادات، يا لغرابة العادات التي نمارسها ونحن لا نعرف أصلا أننا نفعلها. عادات وغريبة. قضية غريبة صديقي. قضية غريبة فعلا، والأغرب منها روبي. ماله؟ في حاجة لسه مخلياني حاسس إن القضية دي لسه ما خلصتش. حاجة إيه؟ فسر لي كلامك، اليوم كان طويل وأنا ما عنديش دماغ. الست دي مش سهلة. أول مرة شفتها ببيتها كانت هادية، وشها مخطوف، حركتها بسيطة، والعكس تماما لما شفتها في المحكمة، واقفة منفعلة، صوتها عالي، بتحرك إيديها يمين وشمال. أيوة، إيه الغريب في كده؟ يعني واقفة واخدة موقف عدائي مش متفق مع شخصيتها الهادية. بتقول شهادتها وكأنها الآن أراها، طويلة القامة، عنيفة، جسدها الممشوق ينحني إلى الأمام قليلا، يدها اليمنى تنقبض وتنبسط طوال الوقت في عادة غريبة. يا لغرابة العادات، يا لغرابة العادات التي نمارسها ونحن لا نعرف أصلا أننا نفعلها. لا لا لا، ليست العادة ما يثير استغرابي، لقد رأيت شخصا آخر يمارس ذات العادة، شخصا آخر في وقت ليس ببعيد أيضا. من هو إذن؟ إيه، رحت فين؟ مش هتروح تبارك لليو؟ أكيد أكيد طبعا. المشهد الأخير. الحمد لله على السلامة، مبروك الإفراج. الله يسلمك، آخر حاجة توقعتها أنك تطلب تشوفني. كنت حابب أعبر لك عن إعجابي بموهبتك وذكائك. موهبتي ماشي، موضوع الذكاء أظن يخص حد تاني. لا مش فاهم قصدك إيه. يا متر، هتشككني في ذكائك ليه؟ انت عارف طول عمري كان نفسي ابقى مخرجة، العب في الاضاءة والمكياج والصوت، سحر. ممكن احولك انت شخصيا لمارلين مونرو مش نادية. بس زي ما بيقولوا دايما كنت بتدوري على الورق الحلو صح؟ كده انا احترم ذكائك يا متر، بس برضو انا لسه مش فاهم ليه عملت كده؟ ايه ده بقى؟ انت كده ما قريتش السيناريو كويس. ماشي هقولك، كان لازم اتصرف وطلعه منها، وزي ما انت عارف المحكمة عمرها ما كانت هتصدق شهادة من واحدة ست لصالح الرجل اللي مرتبطة بيه، انا عارفة كده كويس. وعشان كده لعبت على اني اخلي شهادتي ضده تتخذ ضدي انا. وطبعا أنا وإنت عارفين الناس كويس، لما يظهر لهم كمان إني في شك في سلوكي تفتكر هيبقى رد فعل الناس إيه؟ فالمحكمة ترفض شهادة الشاهد الوحيد اللي بيدينه وتحكم له هو بالبراءة. الله ينور عليك يا متر. طب وماكس؟ ماكس مين يا متر؟ مفيش حد اسمه ماكس. ليه؟ احنا كنا نقدر نطلعه براءة من غير كذب ولا تلفيق. براءة؟ انا اخرجت ومثلت الفيلم، ما كتبتوش. سلام يا مات.